جرح رام الداوي الجرح ما زاد قلب العليل مستك في ألم راح الراح مني والناس ما راح مني راح الراح مني والناس ما راح مني لأنا بيت لعيني ولا بال ارتاح بعد اللي راح